حصريا على موقع DJ. قالك ناس بتحبنا عشان رجوليتنا والناس بتمشي معانا عشان صوتنا، اللي بتحكوا فينا عشان الست كفاية هتولعوا زي الكبريت افوبا دخلاوي لاشباح والسفاقين بيقولك ابعتها لهم من راس الجيم فيكوا دخلاوي. بص انا سفاح بخبط وبص رجع بتاعي الاكشن بس بطل جيتك انا بديله فص لما تقولوا لي اسمي اشباح بنتعارك يا داوود بسلاح فينا الشبح وفينا السفاح لو فيكوا خصم طاير بجباح هندس على وشه الاشباح من تاني رجعين وفي 2025 نجمتنا مرتدة انا سفاح راجل وقف قدامي بسلاح محمد جابر سفاح دباح وشلت العمصة السفاح ثابت على العدة مخدناش حاجة من الدجال غير الحبسة وظلم الحاج علينا شافونا بنتسجل واحنا شفناهم في المعراج زمن الجدع في مكروه ناس منه مش بيحبوه مسكوا التليفون قالوا الو يا باشا انزل قالوا اي حاجة معاه اعملها له علشان شايفينه ظابط حال لعبس اخويا بقولها له انا عمري ما حلو يا عم انت حتة مني يلا ضحى لك بنفس ما انت يا ما شلت غن يا عم خصمك هو خصم ما فيش زينا بجدعانتنا في ناس بيغيروا مننا بيحسدونا على سن نفسهم يبقوا زينا حتى حبيبتك يالا معلش افرد وشك وما تقفش اخد لفه معاها دش واسيبها لك تاني انا جبتها بعصير وبتهي انت قاعد بتعيط ليه يا ابني عايز نعمل لك ايه البت عايزاني ايه الجراوي على الفيس بيتس وعلى الاسفلت مفخدي نفسي اشوف واحد بيضرب من اللي عامل المجرمين لو السلاح في ايد جبان لازم السلاح ده يبقى زان العيب علق من يا زمان على السلاح ولا شيطان كاتمين على قلب الطايرين كسرين ستاي محاربين الاخصام والمرشدين خططوا حبستنا اسمع هنتحبس وعدا نطلع خوف رجعتنا تتقطع شارع الاجرام هنولع واحذروا هجمتنا بعد سنين غرام وحب دبلتك بقت فيه قمر شابه بقيت خلاص يتقلي بابا ولسه برضه انا بحب انا وانتي عاملين عيسى صورتك وسته بيموت في المزيكا بنط مكانها في امريكا بتاكل احلى من الكيكه جسمها مسلوق قلبوش عندها وسط بابو المطروش اي بنات جنبها ما بنوش قمر زيك انت علوش دي هي وحش الكون راس الجين ارض الاشباح ارض نادي ارض بح السفاحين تجيب سلاح كل الاخصام في ثانية تجري الاسم اللي شرف جد اتقل واحد مسك سلاح الاشباح كلها بتحبه مع عم جابر السفاح مش بيستنى اي فرصة حارت اليهود جايبة مقاد ما كلش معاه ايوه الكرسي حد يا زلمك قد عراضي طب بص الستينة بسلاح ابو فيروز رجع يتسع يعني حماسة السفاح باسمه مهرجان ونهاية انا القديم عيال جديد ستجي برجولة مش بالسلاح ميسي السفاح ابو دليد اعلى بروجيل ميسي السفاح الرئيس حمو عيسى جندل محبوب واسمه للكيان حمو عيسى دايما مسندل هو الرئيس بتاع زمان السيالة ارض الجحيم وفيها شاب راجل نزيه ابراهيم فرد ده الزعيم راجل بنتشرفوا بيه في اي حته في ارض اسمه ايه ده قلب الدهب كريم جزرة جدع بجد اسمه قلب ورجولة وادب مصطفى شنشب وتمارة في دبي او في اسكندرية معروف يابا انه الادارة مصطفى شنشب رجولية اسكندرية باسم علي فارس وزير الجدعانة هو الفارس اسلام كابوري فارس مسيط ارضنا حدا سعد شيك ونازي معلم مفيش تاني منه انزل بعري اسأل عليه برجولة الناس هيحكوا عنه طب ثابت ثابت ساوي نفسك عشان ده عطر المخيف يا بكا انت ما في ازاي ده بكا بوزنجح مخيف ياللي رشدت وعبستوني الكريم السوسة بوزيني وعدي مني لما تشوفوني هدوس على وش المرشدين فنيكا شبح دم حامي حمادة فنيكا اختار شبح ما بيعتمدش الى سامي تيجي مع الشبح في الدم من جوه السكت رسالة جاية من الكينج كريم ابو الزنجاح بيقول انا لسه مية مية هرد خيانة كوب سلاح الوحش ماما غبايري ابو عشق كريم ابو الزنجاح كابونجا دب بابيكس ميسارة دب عكاكوكب مانو جاحد قلم الشارع جندف للباب على كل ورق في جود دخلة وده الشبح اصحى الشبح بتاعنا مرعب دول سيكو يوسف الكنار ولما ضاد وحش الملاب.